بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما كنا بسبيله في سورة الشعراء من الاستنارة بما كان من تكرار هود دعوة قومه إلى اللحاق بركب المتقين الذين يؤمنون بما جاء من عند الله ويجعلون من سلوكهم صورة عملية لما يقتضيه هذا الإيمان، وذلك في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. الآيات هذا الذي صحبناه هناك يشدنا إلى ما جاء في السورة نفسها من الكلام على ما حصل لصالح عليه السلام مع قومه ودعوتهم إلى التقوى التي فيها مرضاة الله ومنجاتهم من عذابه، وتكرار هذه الدعوة تأكيدا لضرورتها وبيانا لما لها من الموقع المتميز على طريق الحق والخير. ذلك قول الله تعالى بدءا من الآية 41 بعد 100: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إن صالحا يواجه بالدعوة إلى الله وبأخذ الأنفس بتقوى الله تعالى إيمانا به وتصديقا برسله يواجه قومه ثمود الذين كذبوا المرسلين. لقد كذبوا أخاهم صالحا وكذبوا هودا، لأن صالحا وعظهم بعاد في قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في سورة الأعراف، وبتكذيبهم هودا كذبوا بنوح أيضا، لأن هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في آية: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من سورة الأعراف أيضا. ولقد كان حظ صالح عليه السلام قومه على أن يتقوا الله، بل تعجيبه من كونهم يسلكون المسلك المخالف لذلك، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون صورة صادقة لأمانته وما يزدان به من كريم الأخلاق والفضائل. ولقد كان معروفا عندهم بالأمانة: إني لكم رسول أمين، لأنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف بالفضائل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد دل على هذا المعنى قولهم: إنما أنت من المسحرين، أي الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم الأمر الذي اقتضى تغيير حاله عما كان عليه على زعمهم، وهو ما حكاه الله عنهم في سورة هود بقوله: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو أن تكون سيدا، فما بالك تدعونا بهذه الدعوة. وتراه وقد كان منهم الموقف المجافي عن الاستجابة لدعوة الحق لم يتزحزح قيد أنملة عن الاستمرار في هدايتهم إلى طريق الخير، وذلك بأن يتقوا الله فيؤمنوا ويعملوا الصالحات. فبعد أن قال: إني لكم رسول أمين فلا شيء من الخيانة عندي، بل أنصح لكم في إبلاغ جميع ما أرسلت به إليكم من خالقكم الذي لا أحد أرحم بكم منه، عاد ليأمرهم من جديد بأن يأخذوا أنفسهم بطريق أهل الإيمان المتقين، وأن يلزموها طاعته بوصفه رسولا من عند رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. ولما أثبت ما يوجب الإقبال عليه والاستجابة لدعوته المباركة، فهو رسول أمين ناصح يهديهم إلى ما فيه سعادة الدارين، نفى ما يستلزم عادة الإدبار عنه لدى قومه فقال: وما أسألكم عليه من أجر، وزاد في تأكيد هذا النفي فقال: إن أجري إلا على رب العالمين، أي المحسن إلى عباده أجمعين، منه أطلب أن يعطيني كما أعطاهم، وكل ما أريد أن تؤمنوا بالله وتتقوه، وذلك طريق الفلاح والنجاح، لأن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة، ولقد تحقق ذلك بما كان من إهلاك المصرين على الضلال من قوم صالح وإنجاء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي تفصيل لما كان من مكر الكفرة الفجرة بصالح ومن آمن معه وتبييتهم أسباب الهلاك لهم، ثم ما كان من تدمير الله للرهط المفسدين وقومهم أجمعين وإنجاء من كانوا على نهج نبيهم من المؤمنين المتقين، في تفصيل يبشر أهل التقوى بالنجاة من غضب الله والفوز بمرضاته، وينذر المعرضين المتربصين بأحباء الله الدمار في الدنيا والهلاك في الآخرة، ويدعو إلى العظة والاعتبار. نقرأ قول الله تعالى في سورة النمل: وكان في المدينة تسعة رهط مفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يخفى ما في زيادة فعل الكون في قوله تعالى وكانوا يتقون من الدلالة على أنهم متمكنون من التقوى، متصفون بها اتصافا يظهرون معه في سلوكهم واستقامتهم كأنهم مجبولون عليه، فهم على حرص دائم بأن يجعلوا بينهم وبين ما يسخط ربهم وقاية من الأعمال الصالحة والمتاجر الرابحة. وكأن الكلمة القرآنية تعلن وكذلك نفعل بكل من فعل فعلهم. أيها الأحبة، ومما يفرح أهل الإيمان الذين اتخذوا من لباس التقوى دثارا وشعارا وينزل السكينة في قلوبهم مهما اشتد الكرب وأنشب أظهار الفتنة الظالمون، ما أشرق به الأسلوب القرآني المعجز بعد الكشف عن مكر الله بأعداء صالح عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين وإنجاء الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما كان من الإيناس وتعميق الثقة بنصر الله وأنه منجٍ أحباءه مما يتوعد به المشركين، لأن من سننه الحكيمة الماضية التي لا تتبدل ولا تتحول أن العاقبة للمتقين. فقد يتساءل متسائل عن الحكمة في تأخير جملة وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون عن جملة إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. ولدى النظرة المتبصرة في ظل هداية الكتاب العزيز من خلال القصص القرآني يتبدى لنا أن تأخير قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون عما سبقه يحمل طمأنة لقلوب المؤمنين، كما يقول صاحب التحرير والتنوير بأن الله ينجيهم مما توعد به المشركين كما نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمود وهم صالح ومن آمن معه، ولله عاقبة الأمور. وفي عود على بدء لا تطول بنا الرحلة في سورة الشعراء حتى نقع على ما يزيد أهمية العناية بالدعوة إلى تقوى الله عز وجل كما هي على الحقيقة والتربية عليها، وأن ذلك كان سبيل الرسل عليهم السلام من أول الطريق. ذلكم قول الله جل ثناؤه: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم نقرأ بدءا من الآية 76 قوله تباركت أسماؤه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. والقول في موقع هذه الآيات على سلم الهداية وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم كالقول في سابقتها، ودلالة الكلمة الهادية فيها مصحوبة بالأسلوب المعجز على الأهمية التي يجب أن تعطيها أمة الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام لبناء الإنسان المسلم ذكرا كان أو أنثى على تقوى الله دلالة لا تحتمل اللبس. وأول مراتب هذه الفضيلة النيرة الإيمان، ويتدرج المتقي بمراتبها طاعة لله واجتنابا لمعصيته ومخالفته حتى يبلغ مرتبة الورع والحيطة في دين الله، فيدع حتى بعض الحلال خشية الوقوع في المخالفة عن شيء من أحكام الله، إذ لا يبلغ العبد درجة المتقين كما جاء في الحديث حتى يدع ما لا بأس به حذر الوقوع فيما به بأس. وقد سعدت بإيراد هذا الحديث فيما سبق، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين ورزقنا حسن التأسي به، فالخير كل الخير في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.